ملخص كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه من أخضر.com لمؤلفه عائد القرني. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة للعالمين، سيد الخلق، أسوة الناس وإمامهم في كل شيء. إننا لا نتحدث عن زعيم سياسي يقدم لأتباعه أفكاره، ولا نتحدث عن ملك من الملوك له جنود أو له ثروات من الذهب والفضة، ولا نتحدث عن خلق عادي من خلق الله، ولكننا نتحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، الذي أنزل الله تعالى عليه الوحي وشرح صدره ورفع ذكره بين الناس وفي الملأ الأعلى، وقد أكمل الله تعالى المحاسن لرسوله صلى الله عليه وسلم واختصه بالعناية حتى صار أسوة للناس ومكرما بينهم، وأذهب من صدره كل غل وحقد وحسد. سيأخذنا هذا الكتاب في رحلة نتحدث فيها عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صفاته وكيفية تعامله مع الآخرين. أولا، نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم على مسمى، فهو محمود عند الله لأنه خاتم النبيين، ومحمود عند الناس لعظم أخلاقه، مذكور في الإنجيل باسم أحمد، وقد عرف أيضا باسم العاقب والماحي، وله كثير من الأسماء والألقاب، يرجع نسبه إلى أجداد عظماء كانوا من رؤساء القبائل ومتولين زعامة الأمور، وقد نشأ في مكة، الأرض المطهرة، أحب البلاد إلى الله، حيث البيت العتيق، بها عاش الرسول صلى الله عليه وسلم طفولته وشبابه، وبها كانت بداية دعوته. أما عن طفولته فلم يكن كأي طفل، ولد والبشر معه، فقد حفظه الله من كل خلق سيء، وصنعه الله على عينه ليكون نبي هذه الأمة. أما عن شبابه فقد كان ذا خلق عظيم، صاحب عفة ومروءة وأمانة، وكان مستودع الأمانات في قومه ويحكمونه بينهم، كل هذه التنشئة ليكون خاتم الأنبياء، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ويحارب الشرك والظلم، ويدعو الناس إلى الإسلام، فهو دين النجاة، دين وسط، جاء بالعلم والعمل النافعين، على عكس اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم، وعكس النصارى الذين لديهم عمل بلا علم. وقد نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم، كلام الله، هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فهو عصمة لمن اتبعه، ومعجزة خالدة أبد الدهر. ثانياً، مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في القرآن، لكننا سنذكر بعض المواضع، منها مواضع كان يطمئن الله عز وجل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرى يواسيه صلى الله عليه وسلم فيها. فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. وفي هذه الآية يطمئن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكفيه همه ويرعاه في كل الأزمات، وسيمنحه العز والنصر والتوفيق، وسينصره ويكشف كربه. وكان لهذه الطمأنينة انعكاس عليه، فكان يطمئن من حوله. فنجد عندما أحاط الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يطمئنه ويقول له هذه الآية: لا تحزن، إن الله معنا. وإنهم هم الأقوى والأكرم، فكيف سيهزمون والله معهم؟ ونجد الله تعالى يقول لرسوله مواساة له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فيقول له إنه أكملهم عقلا ورشدا، وإنه على نور من ربه وبصيرة، فهو لذلك ليس مجنونا كما يزعم الكفار، حاشاه أن يكون كذلك. وعندما نتأمل في سورة الضحى نرى كيف أنها جاءت مواساة وترويحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة من الضيق وإعراض من الناس عنه، فجاءت وعدا وبشرى صادقة. ثالثا، أوامر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن. لقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر في القرآن، وسوف نذكر هنا بعض الآيات. فنرى أن قصة النبوة بدأت بأمر، عندما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وقال له اقرأ، فكانت هذه الآية منهج حياة ورسالة تطلب منه تحصيل العلم ورفع الجهل. ونجد كذلك في آية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف أن الله وضح للرسول عليه الصلاة والسلام مهمته في الهداية من إزالة الشبهات ومحو الباطل ودعوة الناس ليقتدوا به ويؤمنوا بالله، فهذا هو الصراط المستقيم. وعندما نتأمل أيضا قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، نجد أمر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بأداء الرسالة كاملة، وأن لا يزيد عليها شيئا، وأن يدعو الناس حتى مع كثرة الأعداء والكفار وشدة العقبات. بالإضافة إلى ذلك نجد في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كيف يأمر رسوله ليخلص العبادة له وحده، وأن الله هو المستحق للعبادة والأحق بالشكر، وأنه بجلاله وكماله قد خلق الخلق ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. كل هذا وغيره من الأوامر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليعرفوا كيف يعبدون الله. رابعا، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، جميل السيرة، غاية في الإحسان، فقد كان خلقه القرآن. وقد عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصفات، منها الصدق والصبر والجود والتواضع والزهد والشجاعة. أما عن صدقه فقد عصمه الله من خلق الكذب، فكان صادقا في جميع قوله وفعله، في جده ومزحه، مع صديقه وعدوه. ويكفيه صدقا أنه بلغ الرسالة تامة كاملة لم ينقص منها شيئا. وعندما نتحدث عن صبره نجد أنه مر بكثير من المصائب والعقبات، من طرد من وطنه، وأذى في أصدقائه وعائلته، ومكر عدوه له، لكنه كان صابرا واثقا بنصر الله ووعده، محتسبا للثواب عند الله. وبالنسبة إلى جوده فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان أسرع بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الفقير ويطعم الجائع، فكان ماله ونفسه وكل ما يملك في سبيل الله. وعندما ننظر كيف كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا نجده زاهدا فيها، قد علم أنها فانية وزائلة، فآثر الآخرة ولم يأخذ من الدنيا إلا ما يسد حاجته، وكان ينام على الحصير ويربط على بطنه الحجر من الجوع، ونتيجة لزهده في الدنيا كان متواضعا، لم يتكبر على أحد، وعرف قدر الجاه والمال، فتواضع لربه وعظمه وقدره. ونرى مع كل هذا أنه كان أشجع الناس قلبا، لم يكن ضعيفا في وجه الحق، فعندما تقوم حرب نجده أثبت الناس وأكثرهم سكونا واثقا بوعد ربه له. خامسا، الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته يتسم ببعض الصفات، منها أنه كان حليما ورحيما ومربيا ومبشرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأوسعهم صدرا، فكان يعفو عمن ظلمه، وكان يسامح في الحقوق ما لم يكن حقا من حقوق الله. عندما فتح مكة عفى عمن آذوه، وكان مع أهل بيته يعفو عما يصدر منهم. أما عن رحمته فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداه، فقد كان رحيما بالقريب والبعيد، وكان يصعب عليه أن يشق على أحد، فنجده يأمر أصحابه ألا يطيل في الصلاة حتى لا يشق على الناس. ونرى ذلك عندما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص إرهاق نفسه في العبادة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في جميع معاملاته اليسر في كل شيء ما لم يكن إثما. وعندما ننظر كيف كان يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه نجد أنه كان خير معلم للبشر، كان رفيقا بهم ويعرف الطريقة المناسبة لكل شخص، كان ينصح الكبير والصغير ويعتمد على مبدأ القدوة الحسنة، فلا ينصحهم بشيء لا يفعله، فهو أتقاهم وأشدهم حذرا. إلى جانب هذه الصفات نجد أن من أعظم صفاته أنه جاء مبشرا للناس، فقال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فقد أتى بالبشارة الكبرى وهي الإيمان والعفو والغفران من الله. سادسا، الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة. على الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد كان يعبد الله حق عبادته ويؤدي حق الله عليه من ذكر وشكر وصلاة وصيام. ومن مظاهر عبادته أنه كان أكثر الناس ذكرا لربه، فقد كان قلبه معلقا بالله، ينام ولا ينام قلبه، يذكر الله في كل وقت في صلاته وسفره وإقامته، وكان يذكر أصحابه بأهمية الذكر، فللرسول صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث التي تبين أهمية الذكر. نجد أيضا إلى جانب ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، وكان الله يجيب دعوته ويلبي طلبه، ففي يوم استسقى صلى الله عليه وسلم فنزل المطر مباشرة، وعلمنا الرسول كذلك كيفية الدعاء بالبدء بذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتحري أوقات إجابة الدعاء. ومن أهم العبادات التي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أدى رسالته على أكمل وجه، وأدى حق الله، وعلم الناس دينهم، وكان خطيبا ومفتيا لهم. أما عن كونه خطيبا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، فقد كان لديه قوة لفظ وجزالة عبارة وقوة بيان، وكان يحدث الناس في جميع شؤون الحياة وعن الآخرة وعن الماضي والمستقبل. أما عن كونه مفتيا فقد أوتي جوامع المعرفة، وكان لديه الجواب عن كل سؤال، ويجيب السائل بما يناسب حاله. سابعاً، وسطية الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً في مشاعره في الفرح والحزن، فكان صلى الله عليه وسلم رقيق القلب، لا يحب الغلظة أو القسوة، وكان سيد الخاشعين لله رب العالمين، سريع البكاء، يبكي عند تلاوة القرآن وسماعه. فعندما سمع ابن مسعود وهو يقرأ القرآن وجاء عند آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أخذت عيناه تذرفان. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل البكاء من خشية الله، وأنه يجعل فاعله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة. فنجد أن البكاء دليل على رقة القلب، خصوصا إذا كان خوفا من الله وخشية له، وإذا كان ندما على معصيته أو فوات طاعة. وإلى جانب ذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشوشا، فكان إذا دخل في أهل بيته يضاحكهم ويمازحهم، كانت تعلو فمه ابتسامة تأسر قلب من يراه فيطمئن له، ويمازح أصحابه فيجدد همتهم وعزيمتهم. ولكنه لم يكن يستغرق في الضحك، فقد قال صلى الله عليه وسلم إياك والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فنرى أنه كان يعطي لكل مقام حقه، ففي وقت الفرح والسرور نجده باسما فرحا، وفي وقت الخشية والخشوع نجده يبكي من خشية الله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم محبوبا بين الناس، فنرى الصحابة يحبون الرسول أكثر من أنفسهم وأولادهم وأهليهم، فقد استولى حبه على قلوبهم، فقد كانوا يعرضون أنفسهم للموت من أجله. الخاتمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأحسنهم خلقا، كان قرآنا يمشي على الأرض، رحمة مهداة للعالمين، جاء فأنار الأرض وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، أسوة وإماما لجميع الخلق. لم يكن كأي سلطان يسعى إلى الجاه والمال وسفك الدماء، ولكنه كان حريصا على ألا يؤذي أحدا، وكان غاية في التواضع والزهد، لم يشغله مال ولا جاه، قد جمع المحامد والمكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل العليا، فهو صفوة خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام.